الله باع بيته سبحان الله وقبض المال. وبعدين قالوا مال من ده؟ مال من؟ قال مال الله في يدي. يا الله مال الله في يدي. وبعدين التابعي اللي راح لسيدنا علي وهو امير المؤمنين عايز يتشرف بان علي هو اللي يكتب له عقد الايه؟ عقد شراء البيت. قال يا سلام لما يد ابو الحسنين ربيب رسول الله يكتب العقد. ده انت لو رحت عند محامي يعني شفته مره في المسجد يكتب لك عقد تقول يا ما هنا ما هناك، صح ولا لا؟ ولا لما يشهد الشيخ على العقد بتاعك. صحيح وحصل طلاق بعد كده لكن ما هو شاهد وخلاص، المهم شاهد يعني، المهم يعني حط ايه توقيعه الكريم يعني. فراح لسيدنا علي قال له مالك فرحان؟ سيدنا علي قرأ وجهه ليه فخور، مالك؟ قال اريد ان تكتب لي عقد شراء بيت. قال له اشتريت له؟ طيب ماشي، تعال فلان يقال انه الحسن، تعال يا حسن يا ابن اكتب هذا ما اشتراه هالك من هالك في ديار الهالكين. ده مش عقد، ده شهادة وفاة، لا اله الا الله. ما هو عايز يربيه، هو عايز احسن الرجل انتفخ، انا املك، انا اعمل، انا اسوي، سبحان الله، انا سبحان الله عندي لا اله الا الله. فسبحان الله العظيم، هذا ما اشتراه هالك من هالك في ديار الهالكين. اشترى دارا في دار الفناء. الدنيا دار ايه؟ فناء. حدها اليمين، احنا مش دايما نكتب قطعة الارض على يمينها كذا وعن يمينها الشارع وشمالها، عن يمينها ملك الموت قاعد مستنيك سبحان الله، وعن يسارها القبر، ومن خلفها الحساب، ومن امام سبحان الله. الرجل اللي قال يا امير المؤمنين قد اخرجتها لله. خلاص يا عم انا سبحان الله، ده كلام هالك في هالك في دار هالك. فهو يربيه على طريقته، يربيه على طريقة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له نظرة في صحابته. يجي الواحد زي سعد، سعد بن ابي وقاص خاله عنده بنات، قال يا رسول الله اريد ان اوصي بكل مالي، عايز اطلع مالي كله لله. قال لا يا سعد. قال طب بشطر مالي؟ لا يا سعد. بثلث مالي؟ قال والثلث كثير، لان تدع ورثتك اغنياء خير لهم من ان تدعهم ايه فقراء يتكففون الحياة. طيب يجي لأسامة، ده واحد قالوا لا ابقي على ايه؟ على الثلثين وتصدق بالايه؟ بالثلث. جي على أسامة، ما هذا يا أسامة؟ أسامة ماسك جمل صغير كده وبيجره. ما قال يا رسول الله فصيل، فصيل اللي هو ايه؟ ابن الجمل. اولادنا عشان يفهموا الجمل البيبي يعني، ابن الجمل. قال ذا صن اوف كامل، سبحان الله نعمل ايه بس لله الامر، ابن الجمل. هذا فصيل اشتريته لشهرين، يعني اشتريته بالايه؟ بالقسط يعني، نص المبلغ الشهر ده ونص الايه؟ الشهر الجاي. قال الا تعجبون من اسامه؟ ان اسامه لطويل الامل. يا اسامه شهرين يا عم معاك اشتري، ما معاكش ما تشتريش، مش داعي سبحان الله. ده فيه ناس اول ما يتوظف من هنا هو ياخد لسه لم يقبض راتبا بعد، ويروح للراجل بتاع الشؤون الافراد ولا الشؤون الماليه، فتحتوا لي الحساب. طب روح افتح حساب، افتح له حساب في البنك. اول شيء افخم سياره، لا اله الا الله. وبعدين لما يجي يستغنوا عنه يبكي، ايه ده انا علي 3 سنوات وخمس سنوات واقساط، لا اله الا ان جهد البلاء ان تحمل نفسك ما لا تطيق. ما فيش داعي تحمل نفسك ما لا تطيق. يعني مثل اللي كانوا يقولوه في الريف زمان، على قد الحافك مد رجليك. ورأينا رجلا اكره ما يكون، يعني الشيء فيه شكل مرعب، عنده نار يحوشها، يحوش يعني يسعرها ويشعلها. قلت من هذا؟ قال هذا مالك خازن النار. حتى يقال انه في احاديث يعني يصحح بعضها بعضا، ان في رحلة المعراج كان يلقي الرسول السلام على الملأ الاعلى فالكل يرد، الا ان احدهم رد متجهما، فقال يا جبريل من هذا؟ يعني عجيب، لا ملك لا يبتسم. قال هذا مالك خازن النار، ما ابتسم منذ ان خلقه الله. كيف يبتسم؟ كيف يبتسم؟